بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا، والآية اليوم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أحياناً يكون ملك بيده مقاليد البلاد، الثروات كلها بيده، والوظائف كلها بيده، والمشروعات كلها بيده، وفي إنسان في أمس الحاجة إلى عمل جراحي أو إلى وظيفة أو إلى بيت، ليس من طريق إلى هذا الملك، ما في طريق أبداً. شيء آخر، إنسان متألق قليلاً ليس لك طريق إليه، هاتفه مغلق، يعتذر عن أي اجتماع، يعتذر عن أي لقاء، هذا شأن البشر، فما شأن خالق البشر؟ قالوا: الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، وهذا معنى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وأنت في البيت قمت فصليت الليل شعرت براحة لا توصف، وأنت في البيت أعنت زوجتك شعرت بسعادة لا توصف، إن الله قبل هذا العمل وكافأك عليه سكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. أيها الإخوة، الوسائل إلى الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، جاءت هنا مفردة لأنها اسم جنس، اسم الجنس لا يجمع. إذاً: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إذا أديت العبادات التي فرضت عليك فأداء هذه العبادات وسيلة، إذا أطعمت هرة هذا العمل وسيلة، إذا سقيت كلباً، امرأة بغي رأت كلباً يأكل الثرى من العطش فسقته فغفر الله لها. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، تبدأ من البيت، وفي الطريق لو أمضت الأذى عن المسلمين في الطريق قبل الله هذا العمل وكافأك عليه، لو ربيت أولادك، لو نصحت المسلمين، لو أديت الواجبات بالتمام والكمال، لو كنت أباً كاملاً، لو كنت زوجاً وفياً، لو كنت موظفاً مخلصاً، لو كنت تاجراً صدوقاً، لو كنت معلماً ناصحاً، لو كنت طبيباً مخلصاً، محامياً صادقاً، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. لو ذهبت لأعدد لكم أنواع الوسائل التي تقربنا إلى الله عز وجل، والله لا تعد ولا تحصى. يكفي هذا القول الذي قاله ابن القيم: الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. إنسان يبني مسجد، إنسان يهيئ لهذا المسجد الأساس، إنسان يدعو إلى الله، إنسان ينشئ ميتم، إنسان ينشئ معهد شرعي، إنسان ينشئ مستشفى، إنسان يرعى الأرامل، إنسان يهتم بالأيتام، إنسان يتكلم الصدق، إنسان ينصح، إنسان يسلك إلى الله. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. الله عز وجل ينتظرنا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعني أنا للتقريب أضرب هذا المثل كثيراً، يعني أقل رتبة في الجيش، أقل رتبة جندي غر التحق بالخدمة الإلزامية ولا يحمل شهادة، أقل مرتبة بالجيش، أعلى مرتبة بعد قائد الجيش قائد فرقة ثلاث ألوية لواء أركان حرب. في جيوش العالم هذا الجندي الغر لا يستطيع أن يقابل هذا اللواء، طرق مسدودة. يعبر عن هذه الطرق المسدودة أنك ينبغي أن تسلك طريق التسلسل، في أمامه عريف وعريف أول، ومساعد ومساعد أول، وملازم ملازم أول، ورائد ورائد ونجمة مقدم، ونجمتين عقيد، وثلاث نجمات عميد، بعدين بيجوا سيفين لواء يمكن، وين لحتى يصل؟ لكن يكفي لهذا الجندي أن يرى ابن اللواء في مسبح وقد أوشك على الغرق، فألقى بنفسه في الماء وأنقذه، يدخل إلى مكتبه من دون إذن، من دون تسلسل، من دون قواعد، ويقف له ويرحب به ويعانقه ويجلسه إلى جانبه ويأتيه بالضيافة. اسمعوا الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والله الذي لا إله إلا هو، الأعمال الصالحة المتاحة لكل واحد منا لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. تبدأ من بيتك، من معاملتك لزوجتك، من معاملتك لأولادك، من معاملتك لهرة في البيت أطعمتها، تكون في الطريق من غض البصر، من النصح لكل مسلم، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأتي إلى عملك تنصح المواطنين إذا كنت موظفاً، لا تضع العصي في العجلات من أجل أن تبتز أموالهم، تخدمهم وتتقرب إلى الله بخدمتهم، تيسر لهم السبل. المعلم في صفه، الطبيب في عيادته، المهندس في مكتبه، التاجر في محله، المزارع في حقله. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. لكن بعضهم قال: صحبة الصالحين أحد أكبر هذه الوسائل. الإنسان ابن بيئته، ابن بيئته، ابن محيطه، ابن مجتمعه، ابن أصدقائه. من هنا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني مرة أمشي في طريق على الطرف الآخر مؤسسة استهلاكية، رأيت رجل تبدو عليه ملامح الفقر، قد اشترى ثلاجة صغيرة ويبحث عن سيارة لنقلها إلى البيت، وأنا أعلم علم اليقين أن هذه الثلاجة لو وضعت بشكل أفقي في السيارة فلما وصل إلى البيت لو أدار مفتاحها لاحترق المحرك، لأن الزيت يكون قد اتجه إلى مكان آخر. فانتقلت من رصيف إلى رصيف، قلت له بعد أن تصل بها إلى البيت انتظر 4 ساعات ثم أدر مفتاح التشغيل، فشكرني. كلفني هالعمل أن أخطو 10 خطوات من مكان إلى آخر. والله الذي لا إله إلا هو يمكن أن تفعل كل دقيقة عملاً صالحاً، إما بنصيحة أو بتوجيه ملاحظة أو بأمر بمعروف أو بنهي عن منكر، أو أن تميط الأذى عن الطريق، أو أن ترشد الضال إلى هدفه، أو أن تمسح على رأس يتيم، أو أن تزور أختك في طرف المدينة. إخوتك الآخرون لا يزورونها، زرتها في بيتها، جبرت خاطرها، رحبت بك أمام زوجها، اعتزت بك هذه الزيارة. والله الذي لا إله إلا هو يمكن أن نفعل ملايين الأعمال الصالحة. والله مع أصعب الظروف لو أن الدنيا كلها تحارب الدين بإمكانك أن تفعل 1,000,000 عمل إسلامي. الله موجود ولا إله إلا الله، وبالتعبير الدارج ما في إلا الله، والله كبير ومعك. فلذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. من هذه الوسائل صحبة الصالحين، كن مع المؤمنين، الجو إيماني، الإخوة الكرام أطهار صادقون يحبون الله، عندهم حياء، عندهم خجل، ترتاح معهم، تأنس بهم، تتحمس في علاقاتك معهم، تجلس معهم تتمنى أن تكون من المتفوقين في عمل الآخرة، تجلس معهم تتألق نفسك في معرفة الله. أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم. أيها الإخوة، الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري: من عادى لي ولياً فقد آذنته بحرب. أنا كنت مدرس ومدرستي في مركز المدينة، وعلى طريقي رجل علم يعطي ساعات في هذه المدرسة، زيه إسلامي كامل، جبة وعمامة، فكنت أخذه إلى المدرسة أفتح له الباب أمام الطلاب كي يعرفوا قيمته. هذا عمل يمكن أن تعمل آلاف الأعمال كل يوم وتتألق مع الله، تشعر بالقرب، تشعر أن الله معك، أن الله يحبك، أن الله يوفقك، أن الله يدعمك، أن الله يحفظك، أن الله يؤيدك، أن الله يحميك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. دخلت إلى البيت، سلمت على أهل البيت، حملت أولادك واحداً واحداً، قبلتهم، عمل صالح. سلمت على زوجتك، شكرت لها نظافة البيت وإعداد الطعام، وسيلة. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. لذلك الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري دققوا: من عادى لي ولياً فقد آذنته بحرب. كلمة حرب استخدمت مرتين، مرة في القرآن الكريم لمن يأكل الربا فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومر في هذا الحديث القدسي الصحيح. من عاد لي وليا فقد آذنته بحرب. يعني بحرب، إذا كان الله عز وجل هو الذي يحاربك، تصور. قال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني أصغيتما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. امرأتان شابتان من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أيعقل أن يقول الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير؟ ما معنى هذه الآية؟ يعني إذا كنت في خندق يعادي الحق، اعلم من هو الطرف الآخر، اعلم من هو الطرف الآخر. من عادى لي ولياً فقد آذنته بحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. أدي العبادات تكن أعبد الناس، يعني الآن أكبر وسيلة تصل بها إلى الله أن تؤدي العبادات، أن تؤدي الصلوات، أن تصوم رمضان، أن تعتمر أو أن تحج البيت، وأن تؤدي زكاة مالك. الآن دققوا: ولا يزال، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، تارة يصلي قيام الليل، تارة يقرأ القرآن، تارة يغض بصره عن محارم الله، تارة ينصح إخوانه الصادقين، تارة يحضر درس علم، تارة يقرأ كتاب، تارة يطعم فقيراً، تارة يرعى يتيماً، تارة يتبرع لبناء مسجد. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا أحبك الله أنت تستغني بهذا الحب عن كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليت شرابي من ودادك سائغ، وشربي من ماء الفرات سراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. لا يقبل كلاماً لا يرضي الله، لا يجلس في مجلس فيه سخط الله، لا يسمع إلا شيئاً وفق منهج الله، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. رأى بيت غير معقول، 180 مليون، يسكنه تاجر مخدرات، يحتقر هذا البيت ويحتقر صاحبه، يرى بنور الله. يدخل إلى إنسان موظف بسيط، بيت 40 متر شمالي، في رطوبة عالية، لكن صاحب البيت إنسان مؤمن مستقيم، ماله حلال، يربي أولاده، يحترم من في هذا البيت الصغير، ويحتقر من يسكن هذا البيت الكبير. يرى بنور الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا نظر إلى شيء من مباهج الدنيا يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. الآن في ترف، في مركبات، في طائرات، يعني لازم يكون تعمل جاكوزي بالطيارة الآن، هي 380، تعمل حمام مع جاكوزي بالطيارة، عبارة عن نديمة تطير في الهواء، ترف ما بعده ترف. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. يعني كنت سمعه لا يقبل خبراً يتناقض مع وحي الله، لا يقبل أفكار اليأس، أفكار الخنوع، أفكار الاستسلام، أفكار ما في أمل، أفكار انتهينا، أفكار الغرب أحكم السيطرة علينا. أبداً، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا يسمع إلا كلاماً يؤكد ثقته بالله، ثقته بالنصر. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، يرى بعين الله، يرى إنسان فقير لكنه مستقيم، يحترمه ويبجله ويكرمه، ويرى إنسان بنى ثروته على أنقاض الناس، بنى عزه على ذلهم، بنى غناه على فقرهم، لا يعبأ به. فمن جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلث دينه. وكنت يده التي يبطش بها، هذه اليد لا تتحرك إلا وفق الحق، ورجله التي يمشي بها، هاتان الرجلان إلى أين تقودان صاحبهما؟ إلى الجوامع، إلى بيوت الله، إلى طلب العلم، إلى العمل الصالح، إلى خدمة الخلق، إلى إصلاح ذات البين، إلى صلة الأرحام، إلى إطعام الفقراء. الآن بعد أن صار هذا العبد عند الله محبوباً، اسمع النتائج: وإن سألني أعطيته، يغدو مستجاب الدعوة، وإن استعاذ بي أعزته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفسي، عن نفسي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وكربتاه يا أبتي، قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة. إن لم يكن الموت عرسا لك وجنة لك ففي الإيمان ضعف. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. والله كنت في تركيا وقرأت كتاب عن كمال أتاتورك، يبدو أنه وضع عالم بالسجن لأنه أصدر كتاب يحرم تقليد الكافرين بالثياب. هو ألزم الناس بالثياب العلمانية غير الإسلامية، وضع مؤلف الكتاب في السجن. قصة طويلة تأثرت بها كثيراً. هذا بدأ يكتب مذكرة، هو أخذ رخصة في تأليف الكتاب قبل إصدار القرار من كمال أتاتورك، وأخذ رخصة في طبعه وترخيص في تداوله. ما له ذنب، يكتب هذه المذكرة. بيقول صديقه في السجن، زميله، أنه مرة استيقظ بحالة تفوق حد الخيال من الفرح والسرور، تألق ما عهده منه، وأمسك بالأوراق الثمانين التي كتبها خلال شهر ومزقها. لك لما فعلت هذا؟ قال له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: أنت غدا ضيفنا. ثاني يوم قتل على الشبكية، قتل، أما بحسب ما رأى رسول الله دخل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يا أخوان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. مليون وسيلة، مليون عمل. إذا كنت صادقاً هل أحد يعترض عليك؟ إذا ربيت أولادك تربية إيمانية هل أحد يعترض عليك؟ إذا حجبت بناتك، إذا كنت صادقاً في بيعك وشرائك، إذا نصحت المسلمين، من يعترض عليك؟ يعني الذي يطلبه الله منك لا أحد يحاسبك عليه، بل جميع الناس يمدحونك به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أداء العبادات وسيلة، إنفاق المال وسيلة، صحبة الصالحين وسيلة، الأعمال الصالحة وسيلة، خدمة الخلق وسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والحمد لله رب العالمين.